بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، فقد وصلنا في الحصة الماضية أو وقفنا عند بعض ما يفعل أو ما يفعله المحتضر حال احتضاره، وقبل ذلك نذكر بعناصر كتاب الجنائز في أسهل المسالك. فقد ذكر الناظم رحمه الله تعالى ما يتعلق بالجنازة، وقسم ذلك إلى ما ذكرناه. قال هنا: الأحكام المتعلقة بالميت، ما يشرع للمحتضر. المحتضر هو الذي حضرته الوفاة أو حضرته الملائكة عند قبض روحه، أو حضره ملك الموت، أو حضره أهله عند الموت، فكل ذلك حاصل. ما يشرع للمحتضر، لهذا الإنسان الذي هو مشرف على الموت؟ هناك ما يشرع على سبيل الوجوب، وهناك ما يشرع على سبيل الندب. أما على سبيل الوجوب فذكرنا التوبة، وذكر الناظم كذلك رد الحقوق إلى أهلها والوصية. والوصية إنما تجب فيما ذكرناه، تجب الوصية فيما عليه من حقوق، ويخشى إن مات ألا تؤدى إلى أهلها، فيجب حينئذ عليه الوصية، كتابة الوصية. أما إذا كانت هناك أمور مستحبة يريد أن يوصي بها، فكتابة الوصية حينئذ تكون مستحبة. أما ما يشرع له على سبيل الاستحباب فذكرنا الذكر، كثرة الذكر والدعاء، لأنه في حالة مرض وفي حال كرب فيجوز أو فيندب له الدعاء في هذه الحالة، وهو أرجى أن يكون أي يستجاب في هذه الحالة. وكذلك حسن الظن بالله عز وجل. كذلك مما ذكره في هذا الباب ما يشرع لغيره تجاهه، ما يشرع لغيره من المسلمين تجاه هذا الميت. أولا، ما يشرع لهم عند الموت. أولا تلقين الشهادة، أن يلقنوه الشهادة. والأمر الثاني أن يستقبل به القبلة، وكذلك أن تغمض عينه، وكذلك شد لحييه. وين الشيخ مراد؟ هذه تحتاج إلى تصحيح. شد لحييه، وكذلك تليين أعضائه. وما يشرع لغيره كذلك تجاهه ويكون بعد الموت أربعة أمور، هي فرض كفاية كما سيأتي بيانها اليوم بإذن الله عز وجل، وهي الغسل والتكفين والدفن ثم الصلاة عليه، ثم الصلاة على الميت، أو الصلاة عليه ثم دفنه. نعم، إذن هذا ما يتعلق بما ذكره الناظم رحمه الله في كتاب الجنائز. وصلنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: يقرأ، أليس كذلك؟ أو يقرأ، وين قارئنا؟ يلا يقرأ قارئنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله: يقرأ دعاء النون أربعين، والرعد والإخلاص مع ياسين، ويحسن الظن بعفو ربه، ولا يقنطه عظيم ذنبه. نعم، قال يقرأ دعاء ذي النون، أي يقرأ هذا المحتضر والذي حضرته الوفاة، يستحب له أن يكرر دعاء ذي النون. وذي النون هو من؟ هو يونس عليه السلام. وذي النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن يقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فيحسن به أن يكرر هذا الدعاء. ذكر الناظم أنه يكرره 40 مرة، وهذا لم أقف فيه في حدود علمي على أثر أو نص يدل عليه، لكن يستحب الإكثار من هذا الدعاء أو التقديم بين يدي دعائك بهذه الاستغاثة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قد ورد في الحديث أنه ما دعا بها مكروب إلا استجيب له. والميت حال احتضاره هو في أشد الكربات، فيحسن له أن يقول هذا الدعاء، ويكون أرجى لقبول دعائه لو دعا بعده. قد جاء في الآية كذلك: وكذلك ننجي المؤمنين، أو وكذلك ننجي المؤمنين، قراءة 70. قال رحمه الله: يقرأ دعاء ذي النون 40، والرعد والإخلاص مع ياسين. يقرأ سورة الرعد أو تقرأ عليه سورة الرعد، هذا ما ذكره الناظم. ورد ذلك عن بعض التابعين كما في مصنف ابن أبي شيبة، لكن لم يثبت شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب قراءة سورة الرعد. وكذلك ذكر قراءة سورة الإخلاص، وسورة الإخلاص فضلها عظيم، ومن قرأها 3 مرات فكأنما قرأ القرآن كله، ويحسن أن يقرأها المريض، ويقرأ كذلك سورة الرعد وأي شيء من القرآن استشفاء بهذا القرآن، وطلبا لبركته، وطلبا لحصول الشفاء به والتخفيف به. فالقرآن بركة، القرآن كله بركة. كذلك قال: مع ياسين، ويقرأ كذلك سورة ياسين أو تقرأ عنده. وقراءة سورة ياسين ورد فيها آثار كثيرة جدا عن السلف، وهو قول جمهور أهل العلم، أن سورة ياسين تقرأ عند المحتضر، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، أنها تقرأ، يستحب قراءتها، وإن كان لم يثبت رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، لكنه يعني ما ورد من كثرة الطرق في قراءة سورة ياسين عند المحتضر كثيرة جدا، فقد يلتمس أو يؤخذ منها هذا الأمر أو استحباب هذا الأمر. قال: والإخلاص مع ياسين، أي ويقرأ أو تقرأ عليه سورة ياسين. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى أمر آخر يستحب بل قد يجب، وهو حسن الظن بالله عز وجل، فقال: ويحسن الظن بعفو ربه. ما ذكرناه من قراءة سورة ياسين المقصود به قبل وفاته عند احتضاره، أما قراءتها بعد وفاته فهذا غير ثابت ولا يشرع، قراءة القرآن على الأموات، بل كره ذلك الإمام مالك كراهة شديدة، قراءة الأموات، قراءة القرآن على الأموات. ثم انتقل رحمه الله تعالى فقال: ويحسن الظن بعفو ربه. الإنسان في هذه الدنيا يسير إلى الله عز وجل بجناحين: جناح الخوف والرجاء، ورأس وهو المحبة، محبة الله عز وجل وخوفه ورجاؤه. قال أهل العلم: الإنسان حال حياته وفي حال صحته يمشي بهما سويا، فلا يغلب الخوف على الرجاء، ولا يغلب الرجاء على الخوف. ومنهم من قال: بل يغلب جانب الخوف حال صحته. أما إذا كان في فراش موته وحال مرضه فإنه يغلب جانب الرجاء، لذلك قال هنا: ويحسن الظن بعفو ربه، بأن الله عز وجل سيغفر له ذنوبه، وأنه سييسر له أمره، وأنه سيدخله الجنة. فكما جاء في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، فليظن بي عبدي ما شاء. فعلى الإنسان في حال المرض وفي حال إذا حضرته الوفاة أن يحسن الظن بالله عز وجل، والله عز وجل قد وسعت رحمته كل شيء، فكيف لا تسع هذا الإنسان المسلم الذي هو على فراش الموت في حال ضعفه؟ قال: ويحسن الظن بعفو ربه. وجاء في الحديث كذلك عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يقنطه، هكذا تضبط، عظيم ذنبه، ولا يقنطه عظيم ذنبه. وهذا مصداقا لقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالقنوط وهو اليأس من رحمة الله عز وجل قد نهينا عنه، قد نهينا عنه، وكذلك يعني يتأكد النهي عنه حال الوفاة أو حال الاحتضار، يتأكد النهي عنه حال الاحتضار، وهو منهي عنه في سائر الأحوال. ولا تيأسوا من روح الله، من روح الله كما جاء في الآية: إنما ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وينبغي، اقرأ، وينبغي تلقينه الشهادة لكي يكون الختم في السعادة. قال: وينبغي تلقينه الشهادة، كذلك مما يستحب فعله عند المحتضر هو تلقينه الشهادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وتلقين الشهادة كيف يكون؟ لا يكون بأمره بأن تقول له قل لا إله إلا الله، لا، لأنه هو في حالة عظيمة جدا وفي كرب عظيم، فقد يقول من جزعه، وأنت تقول له قل لا إله إلا الله، قد يقول مما يلاقيه من الألم والجزع، قد يقول لا أقول، فيساء به الظن. فلذلك ينبغي أن لا يقال له قل لا إله إلا الله، وإنما تذكر الشهادة عنده، يأتي من يحبه عند رأسه من أبنائه أو زوجته ونحو ذلك أو من أصدقائه، فيقول عند رأسه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه من هذه الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فلذلك قال الناظم: لكي يكون الختم بالسعادة. السعادة وأعظم سعادة هي سعادة دخول الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. قال: لكي يكون الختم بالسعادة. فالتلقين لا بد أن يكون فيه الإنسان ذكيا، لا يقول له مباشرة قل لا إله إلا الله، وهذا قد يحصل كثيرا من بعض الجهال، قد حضرت هذا، حضرت من يقول للميت قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، هكذا بنوع من العنف أو التعنيف، وهذا ما ينبغي، بل تقال عنده حتى ينطقها، فإن نطقها الحمد لله، سكت عنه، يسكت ويذكر الله عز وجل عنده، وكذلك يقرأ القرآن. فإذا تكلم بشيء آخر استحب إعادة تلقينه للشهادة، إذا تكلم بشيء آخر يستحب أن تعيد تلقينه الشهادة بنفس الطريقة، وأنت جالس عنده بجنبه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، تعيدها مرة مرتين وتسكت، مرة مرتين وتسكت، وهكذا إلى أن يقولها، فإن قالها الحمد لله، فإن لم يقلها فهو يعني بين يدي من يذكرون الله عز وجل. كذلك يستحب في هذه الحال أن لا يبقى في حجرته أو في المكان الذي هو فيه صورة معلقة، ولا يكون عنده كذلك ما يطرد الملائكة، لا يكون عنده ما يطرد الملائكة، فإن الملائكة حضورها في هذا الوقت أمر مطلوب، فيعني أن يكون في ذلك المكان ما ينفر الملائكة من رائحة سيئة أو صورة أو شيء من الغناء أو الموسيقى ونحو ذلك، فهذا مما لا تحضره الملائكة، فينبغي التنبه لذلك كذلك. ثم قال رحمه الله: نعم، قبله مع حسابه وغمض وشد لحييه برفق انقضى. نعم، قال: قبله مع إحداده وغمض. التقبيل هنا المراد به استقبال القبلة به، فيوضع على شقه الأيمن ووجهه وصدره إلى القبلة إن تيسر ذلك. فإن لم يتيسر له إلا أن ينام على ظهره فإنه تجعل قدمه إلى القبلة. أين ذكرنا مثل هذا؟ تفضل. أحسنت، في صلاة العاجز عن القيام وفي مراتب ذلك. فالمحتضر يقبل إلى القبلة بحيث يجعل صدره ووجهه إلى القبلة ويجعل على شقه الأيمن، فإن لم يتيسر ذلك فيجعل على ظهره ورجله إلى القبلة. قال قبله أي استقبل به القبلة. وقد ثبت ذلك في آثار كثيرة، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام: قبلتكم أحياء وأمواتا. البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. وكذلك ما ورد في حديث قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور، وهو صحابي جليل وهو أول من استقبل البيت الحرام، فقيل له: قد توفي البراء، وكان من السابقين من الأنصار الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قالوا: قد توفي البراء، وأوصى بثلث ماله لك يا رسول الله، وأوصى بأن يقبل إلى القبلة أو يستقبل به القبلة عند الاحتضار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصاب الفطرة. فالاستحباب يؤخذ من مثل هذه الآثار. نعم. قال: مع إحداده وغمضا. متى يكون تغميض العينين؟ بعد الموت وخروج الروح. مع إحداده أي مع شخوص بصره، عندما تخرج الروح يتبعها البصر فتشخص إلى السماء، فحينئذ تبقى عين الميت كذلك، فيستحب أن يعني تغمض له العينان. نعم. فلذلك قال: مع إحداده وغمضا. تغميض العينين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي أبو سلمة غمض عينيه. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وشد لحييه برفق انقضى. شد اللحيين كما ذكرناه، اللحيان هما هذا اللحي الفك، فيشد بخرقة ويربط من فوق برفق، بحيث لا يكون في ذلك عنف، قد يعني يحصل شيء أو يتكسر أو نحو من ذلك، فيشد اللحي. لماذا يشد؟ حتى لا يبقى فمه مفتوحا، فيكون هناك منظر غير لائق، فحتى يغلق فمه ويبقى الفك يعني غير مفتوح فإنه يشد لحييه. نعم. قال: وشد لحييه برفق انقضى. الرفق هنا يعود على كل ما سبق، الرفق يعود على تغميض العينين وعلى شد اللحيين وعلى كذلك استقبال القبلة به. الميت لا بد أن يتعامل معه برفق، لأنه إن تعامل معه بغير ذلك قد يحصل شيء، كما مثلا لو يتكسر أو يقطع شيء منه أو تخرج أمعاؤه ونحو ذلك، فلا بد من الرفق في ذلك كله. ثم قال رحمه الله: نعم، برفق انقضى أي انفارق الحياة ومات. نعم. وضعت قيلا فوق بطن الميت ولين الأعضاء منه بالتي. قال رحمه الله تعالى: وضعت قيلا فوق بطن الميت. يوضع شيء ثقيل نسبيا على بطن الميت، كما ذكروا في المثال عليه سيف أو حجرة صغيرة ونحو من ذلك. والمراد من وضع شيء على بطن الميت حتى لا ينتفخ، لأنه لو ترك بدون وضع أي شيء فإنه سينتفخ بطنه، فيوضع شيء ثقيل على بطنه حتى لا ينتفخ. وثقله نسبي، لا يضع عليه شيئا عظيما، وإنما في شيء مثل مثل ما ذكرت لكم مثل السيف. ثم قال وضع ثقيلا فوق بطن الميت ولين الأعضاء منه بالتي. تلين الأعضاء شرحناه في الحصة الماضية، وهو أن تلين أعضاؤه فيرد ذراعه إلى كتفه هكذا. بالتي، بالتي أي بالتي هي أحسن، برفق تلين أعضاؤه اليدين وكذلك الرجلين بأن تضم الساق إلى الفخذ والفخذ إلى البطن تلينا برفق حتى لا يحصل بعد ذلك، حتى يسهل بعد ذلك تغسيله، لأنه إذا لم تلين أعضاؤه في الغالب أنه سيتعب المغسل في تغسيله. فتلين هذه الأعضاء بأن تضم ثم تطرح مرة أخرى حتى يعني يتيسر تغسيله بعد ذلك، لأنه في التغسيل قد يحتاج إلى رفع يده، فإذا رفعها بعد تليينها ستنكمش معه هكذا. أما إذا لم يلينها فإنها تتصلب ويعسر بعد ذلك التغسيل، وهذا مما يستحب. نعم. قال ولين الأعضاء منه بالتي أي بالتي هي أحسن. ثم قال وألزم الأحياء للأموات بالكفن والدفن وبالصلاة. نعم، انظروا هنا في الشريحة، قال ما يشرع لغيره تجاهه. هناك أخطاء في طيب، قال بعد الموت الغسل والتكفين والصلاة عليه والدفن، وهذه كلها من فروض الكفايات، وقد تتعلق بها بعض الواجبات. فتغسيل الميت وهو الذي سيذكره الآن، قبل ذلك ذكر قال وألزم الأحياء للأموات بأمور، أي أن الشرع الإلزام هنا ليس من الناظم وإنما أو من طلب منه الناظم، لا، وإنما من الشرع، الإلزام من الشرع، فيجب على المكلفين إذا مات لديهم أحد أن يغسل إن كان مسلما بالشروط المذكورة، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقابر، فهذا مما يلزم الشرع به إلزاما عينيا ولا كفائيا؟ كفائيا. إذن كل من التغسيل والتكفين والدفن ولا الصلاة هو فرض كفاية لا فرض عين. قال تغسيل الميت حكمه فرض كفاية، ما صفته؟ صفته كصفة غسل الجنابة، لكن يضاف على ذلك أمور، منها غسل الجنابة هذا يكون في الغسلة الثانية، وهناك غسل يتقدمه يكون بالسدر، وغسل يتأخر عنه يكون بالكافور على ما سيأتي بيانه، لكن عموما الذي هو سنة أو الذي هو فرض كفاية هو يكون صفته كغسل الجنابة، وسيأتي مزيد بيان لصفته وهيئته. بعض الأحكام المتعلقة بالتغسيل، أولا ما يجب، يجب في التغسيل ستر عورة الميت، لابد من ستر عورته، هذا في غير الزوجين، أما في الزوجين إذا غسل الزوج زوجته أو الزوجة غسلت زوجها يستحب ستر العورة ولا يجب. طيب، ما يستحب في التغسيل كذلك مما ذكره الناظم؟ استعمال السدر والكافور، استعمال السدر والكافور، وكذلك عصر البطن برفق، عصر البطن برفق، عصره برفق يعني أن تمر عليه يدك برفق. وضع الميت على شيء مرتفع كمرتفع كسرير ونحوه. ثم الإيتار في الغسل. أما ما يباح فيباح تغسيل الرجل للرضيعة، الرجل يجوز له أن يغسل الرضيعة التي لم تبلغ 3 سنوات، وكذلك يجوز للمرأة أن تغسل الصبي الذي لم يتجاوز 10 سنوات، وكذلك جمع الأموات في قبر واحد عند الحاجة يجوز، وكذلك عدم الدلك، ترك الدلك حال الغسل لحادث أو لأمر كحروق على جسم الميت ونحو ذلك. أما ما يكره بالتغسيل فهو إبانة شيء عن جسده، هذا ما ذكره الناظم، إبانة شيء عن جسده، فلا يقطع شعره ولا تقص أظافره ولا يقص شعره ونحو ذلك، فلا يبن شيء من جسده عنه. هذا كل ما ذكره الناظم رحمه الله في باب التغسيل. وهناك مسألة أخرى ذكرها كذلك، وهي من هو الأحق بتغسيل الميت. قد يتنازع الناس في تغسيل الميت، فقد يأتي الابن ويقول هذا أبي وأنا أولى بتغسيله، وقد يأتي الأب ويقول هذا ابني وأنا أولى بتغسيله، فمن هو الأحق بتغسيل الميت؟ ذكر ذلك الناظم مفصلا. فالأولى بتغسيل الميت، أولا الميت إما أن يكون رجلا وإما أن يكون امرأة، بمعنى إما أن يكون ذكرا وإما أن يكون أنثى، فإن كان ذكرا فالأولى بتغسيله زوجته، واضح؟ الأولى بتغسيل الميت زوجته، فإن لم يوجد زوجة أو اعتذرت ونحو ذلك فالأقرب من العصبة، الأقرب من العصبة، والعصبة كما سيأتينا سنرتبها، من هم الأولى يعني من هو المقدم فيهم. فإن لم يوجد قريب من العصبة فالرجل الأجنبي، أي رجل، جاره أو شخص بعيد عنه، صديقه، زميله ونحو ذلك. فإن لم يكن هناك رجل أجنبي وكان الميت بين يدي نساء وكانت منهن من هي محرم له كأخته أو أمه ونحو ذلك، فتغسله المحرم من النساء، تغسله أخته أو خالته أو عمته أو أمه أو جدته ونحو ذلك، لكن بشروط ستأتي. فإن لم يوجد أحد من هؤلاء ولم يوجد هذا الميت إلا بين يدي نساء أجنبيات، فماذا يصنعن؟ ينتقلن به إلى التيمم، فييمم من كفه إلى المرفق، وكذلك يمسح وجهه ويسقط تغسيله ويصلى عليه ويدفن. هذا قد يحصل، وهو في المرأة قد يحصل بكثرة كما سيأتينا. فإذا كانت الميتة أو الميت امرأة فإن الأولى بتغسيلها هو زوجها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لو مت قبلي لغسلتك. ثم إن لم يوجد الزوج فالقريبات من النساء، القريبات من النساء، أختها، عمتها، أمها ونحو ذلك. فإن لم توجد القريبات فالمرأة الأجنبية، جارتها، زميلتها ونحو ذلك. فإن لم يوجد فالمحرم من الرجال، أخوها، أبوها، يغسلها، لكن بأمور سنذكرها. فإن لم يوجد المحرم من الرجال وماتت المرأة بين رجال أجانب، وهذا يحصل كثيرا كما في الحج، تأتي المرأة مع رفقة آمنة وليس يعني لا يوجد من النساء من يرضى بتغسيلها فيتكفل بتغسيلها الرجال، هذا أحيانا يعني ليس دائما لكن قد يحصل هذا، وقد يكون حاصلا كثيرا في الزمن المتقدم، فحينئذ ينتقل بها إلى التيمم، لكن تيمم إلى الكف فقط ولا تيمم إلى المرفق، لأن الذي سييممها من؟ أجنبي، رجل أجنبي، ولا يجوز له أصلا مس المرأة، لكن هذه حالة ضرورة فاستغني عن مسح ما بعد الكف إلى المرفق. لماذا؟ لأنه مستحب، لأنه مستحب. نعم. طيب، هذا ما ذكره الناظم، وسنأتي عليه إن شاء الله عز وجل بشيء من البيان والتوضيح. قال رحمه الله، اقرأ. وألزم الأحياء للأموات بالكفن والدفن وبالصلاة والغسل. والغسل، إذن وألزم الأحياء، أي أن الشرع ألزم الأحياء بهذه الأمور إلزاما كفائيا على سبيل الوجوب الكفائي. ما هي هذه الأمور؟ الكفن والدفن والصلاة والغسل. وبدأ ببيان الأحكام المتعلقة بالغسل فقال والغسل، ثم قال والزوجان فيه اقرأ. والحزن والزوجان فيه قدما ولو تكن رمية ومسلما. نعم، قال والغسل والزوجان فيه قدما، وهذا ما ذكرناه من أن الأولى بتغسيل الزوج زوجته، والأولى بتغسيل الزوجة زوجها، هذا هو الأولى وهو المقدم. فإن لم يوجد فسيذكر الترتيب الآتي. قبل ذلك قال والزوجان فيه قدما ولو تكن ذمية ومسلمة، يعني حتى ولو كانت زوجته ذمية وكان هو مسلم فإنه يجوز له أن يغسلها وتجوز له أن تغسلها ويجوز لها أن تغسله. واضح؟ فالذمية من أهل الكتاب التي يجوز للمسلم أن يتزوجها يجوز لها تغسيل زوجها، والعكس كذلك. ولذلك قال ولو تكن، ولو هنا لدفع ما يتوهم من أنه لا يجوز للذمية أن تغسل الزوج. طيب الذمية هل تغسل؟ الذمية لا تغسل، نحن ذكرنا في كلامنا أنه يجوز هذا ويجوز العكس. الذمية لا تغسل، التغسيل يشترط فيه ماذا؟ الإسلام. فلذلك نقول ماذا؟ أنه ولو كان هو مسلم الميت يكون مسلما يجوز للذمية أن تغسله. نعم. ثم قال الأولى بعد الزوجان من يأتي بعدهما؟ فالأولياء اقرأ. الأولياء فرجل فمحرم فغيرها لمرفق تيمم. قال فالأولياء فرجل فمحرم، يأتي بعد الزوجين الأولياء. الأولياء المقصود بهم هم القرابة من العصبة، ويقدم فيهم الابن فهو مقدم في التغسيل. ثم يأتي بعده ابن الابن، ابنه يعني حفيده، ثم أبوه، ثم أبوه، ثم أخوه، ثم ابن أخيه، ثم الجد، هذا على تقديم الإخوة على الجد. وبعد الجد يأتي العم، وبعد الجد يأتي العم، هذا هو الترتيب. فإن حصل التنازع يلتزم بهذا الترتيب، وإلا فهذا الترتيب مستحب على سبيل الاستحباب. لكن حال التنازع كل واحد يقول أنا أولى بتفصيله فإنه يعمل بهذا. نعم. قال فالأولياء فرجل أجنبي، المراد به الرجل الأجنبي. إن لم يوجد الأولياء فيجوز للرجل الأجنبي، ينتقل إلى الرجل الأجنبي يغسل هذا الميت. قال فمحرم أو فمحرم، المراد هنا بالمحرم هو المحرم من النساء، لأننا قدمنا الأقرباء بالعصبة وقدمنا الرجل الأجنبي. الآن يأتي دور من؟ المرأة المحرم، فتغسله أخته أو أمه أو عمته أو خالته، لكن يجب ستر العورة ويجب ستر جميع بدنه، جميع جسمه يستر ما عدا الرأس، ويكون ذلك بأن تدخل يدها تحت الرداء الذي يغطي جسمه. طبعا المغسل لابد أن يضع في يده شيئا، خرقة أو قفازا يكون ثخينا يكون غليظا حتى لا يمس العورة بيده أو بشيء صفيق أو رقيق، فحينئذ يجب عليه وضع خرقة غليظة كثيفة، ويدخل يده من تحت أو تدخل يدها من تحت الغطاء الذي تستر به عورته. وهكذا يفعل كذلك بين الرجال، يفعل بين الرجال، وستر العورة بين الرجال تكون من السرة إلى الركبة. فلو غسل رجل رجلا فإنه يستر ما بين سرته وركبته ويدخل يده من تحت دون أن يرى عورته. واضح؟ قال فالأولياء فرجل فمحرم، أي المحرم من النساء فغيرها. شوف هذا يدل هنا الضمير يعود إلى المحرم، لأن المحرم يطلق على الرجال ويطلق على النساء. فغيرها لمرفق تيمم، فإن لم يوجد المحرم من النساء ووجد غيرها من النساء الأجنبيات فحينئذ ينتقل إلى التيمم بأن ييمم إلى المرفقين ويمسح وجهه كذلك. واضح؟ وهذا معنى قوله فغيرها لمرفق تيمم. نعم، هذا ما يتعلق بالذكر. أما الأنثى فقال رحمه الله: وإن تكن أنثى فأنثى قربت فغير قربى أو لجوع يممت. قال وإن تكن أنثى فأنثى قربت، فإن تكن فإن يكن الميت أنثى امرأة فالأولى بتغسيلها كما ذكرنا من الزوج ذكره سابقا، قال رحمه الله: والغسل والزوجان فيه قدما، فهذا يغنيه عن الإعادة هنا، بل ينتقل مباشرة إلى ماذا؟ إلى الأولى بعد الزوج. فالأولى بعد الزوج هو قريبات المرأة، قريباتها من النساء كأمها وأختها وخالتها وعمتها ونحو ذلك. فإن لم تكن هذه الأنثى القريبة فينتقل إلى المرأة البعيدة الأجنبية. ولذلك قال فغير قربى، وهنا الغير يعني يريد به ماذا؟ يريد به أنه إذا لم تكن أو لم توجد المرأة القريبة فإنه ينتقل إلى المرأة الأجنبية فغير قربى. أو لكوع يممت، فإن لم توجد هذه المرأة الأجنبية البعيدة التي ليست من قريباتها فإنه ينتقل بها، ولم يوجد معها إلا الرجال، فإنه ينتقل بها إلى التيمم وتيمم إلى الكوع. ولذلك قال لكوع يممت، يمسح وجهها وكفاها فقط. نعم، هذا ما يتعلق بالأولى بالتغسيل. ثم شرع الناظم رحمه الله تعالى في بيان صفة الغسل فقال: نعم، والغسل في الهيئة كالجنابة، والغسل في الهيئة كالجنابة وستر عورة حكوا إجابة. نعم، قال والغسل في الهيئة كالجنابة. الغسل يكون على الهيئة التالية: أولا يغسل فرج الميت بعد أن يعصر بطنه. عصر البطن لماذا يحصل؟ لماذا نعصر بطنه؟ حتى يخرج شيء من إن كان هناك بقية من النجاسات ونحو ذلك فتخرج مع سبيلها. طيب، والعصر لا بد أن يكون برفق، لأنه إذا كان بقوة يخشى أن تخرج أمعاؤه ونحو ذلك، فلا بد أن يكون برفق. بعد عصر بطنه يغسل فرجه وتزال النجاسة التي عليه، ثم يغسل غسلة كاملة بالسدر، يؤتى بورق السدر ويدق حتى يصير ناعما ويخلط بالماء حتى تظهر منه الرغوة، ثم يغسل سائر جسده بهذا السدر. وهذا السدر له قوة في التنظيف فينظف جسد هذا الميت، إن لم يكن هناك سدر فيكفي الصابون ونحوه مما يغسل به جسد الإنسان وينظف. واضح؟ بعد هذه الغسلة إن بقي شيء من النجاسات أعيد غسله مرة أخرى، أعيد ماذا؟ غسله مرة أخرى بالسدر. ثم إذا زاد هذه الغسلة بعد هذه الغسلة عفوا يأتي ماذا؟ يأتي الغسل الذي هو على هيئة الجنابة، فيوضأ، يستحب توضيء يعني غسل أطراف الوضوء أو أعضاء الوضوء ابتداء، ثم بعد ذلك يبدأ بالرأس، ثم بشقه الأيمن فيوضع على شقه الأيسر ويغسل شقه الأيمن، ثم يقلب فيغسل شقه الأيسر، وهكذا مع رجليه. واضح؟ تغسل رجله اليمنى ثم رجله اليسرى. هذا الغسل هو على هيئة الاغتسال الذي هو غسل الجنابة. وكذلك تدخل خرقة صغيرة إلى يمضمض بها فمه أو يمسح بها فمه، تبلل قليلا ويمسح بها فمه بدلا عن المضمضة. كذلك يفعل به في الأنف، الأنف يدخل شيء من الماء قليل بخرقة قليلة حتى تحصل به المضمضة والاستنشاق والاستنثار. هذا على سبيل الاستحباب. هذه هي الغسلة الثانية. الغسلة الثالثة تكون بالماء والكافور. الكافور هو نوع من الطيب، وميزته أنه يبرد جسد الميت، فلا يسرع إليه الفساد ولا تسرع إليه الرائحة، بالإضافة إلى أنه ماذا؟ أنه يعطي رائحة طيبة لجسم الميت. فإن لم يوجد الكافور فأي شيء من الطيب الذي يقوم مقامه. إذن الغسلة الأولى تكون للتنظيف، والغسلة الثانية التي هي على هيئة غسل الجنابة هي الغسلة السنية، ثم الغسلة الأخيرة وهي غسلة التبريد والتعطير. يستحب غسله وترا، يعني ثلاث مرات. فإن غسله في المرة الأولى في غسلة التنظيف ولم يتنظف زاد غسلة، وإذا زاد هذه الغسلة يستحب له أن يزيد غسلة يوتر بها الغسلات الأربع، واضح؟ وكذلك إن غسله أو غسله خمس مرات ولم يتنظف ثم زاد السادسة استحب أن يزيد السابعة. فإن زاد السابعة ولم ينظف إلا بزيادة ثامنة فهل يزيد التاسعة؟ لا يزيد التاسعة إن حصل التنظيف بالثامنة. هذا ذكروه في المذهب، بل هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للذين غسلوا ابنته عليه الصلاة والسلام: اغسلنها بماء وسدر واجعلنا في الأخير كفورا. وذكر لهم خمس مرات أو أكثر من ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالغسل يكون وترا، الغسل يكون وترا. فقال رحمه الله تعالى: والغسل في الهيئة كالجنابة، ويريد به الغسلة الثانية تكون كالجنابة. ثم بين أنه لا بد من ستر العورة حال التغسيل، يجب ستر عورة الرجل والمرأة، الرجل مع الرجل من السرة إلى الركبة، والمرأة مع المرأة، قيل أنه من السرة إلى الركبة وقيل من الصدر إلى الركبة، واضح؟ أما الرجل المحرم مع المرأة أخته أو عمته ونحو ذلك فلا بد من أن يستر جميع بدنها إلا وجهها، وستر العورة واجب. ولذلك قال الناظم: وستر عورة حكوا إيجابه، أي حكى العلماء إيجاب ستر العورة. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان ما يجوز في التغسيل، فقال: وجوزوا رضيعة للرجل، وكابن سبع مرأة تغسل. نعم، قال: وجوزوا رضيعة للرجل. نحن ذكرنا أن الأجنبي لا يجوز له أن يغسل المرأة، أليس كذلك؟ وإنما ييممها. لكن جوز العلماء، جوزوا تغسيل الرجل للرضيعة بنت سنة أو سنتين، أما ما زاد على السنتين فإنه لا يجوز له أن يغسلها، وإنما تيمم كالكبير، واضح؟ قال: وجوزوا رضيعة للرجل، أي وجوزوا للرجل أن يغسل الرضيعة، هذا تقدير الكلام. وكابن سبع مرأة تغسل. قال: وجوزوا كذلك للمرأة أن تغسل الصبي ابن سبع سنوات، بل وحتى ثمان سنوات إلى عشر، فإن كان له عشر سنوات فإنه لا يغسل، وإنما ييمم كما يفعل بالكبير. وهذا معنى كلامه رحمه الله. ثم قال رحمه الله: وعدم الجلد لأمر قد حدث، وجمع أموات لضيق في جلد. قال: وعدم الدلك لأمر قد حدث، أي ويجوز ترك الدلك. هذا مما يجوز من الأحكام التي تجوز، يجوز ترك الدلك، لأننا ذكرنا لعلكم تذكرون أن الدلك ما حكمه في الغسل؟ يجب الدلك في الغسل في الاغتسال، فكذلك هنا. فكذلك هنا يجب الدلك في الاغتسال، لكن قد يترك لأمر حادث أو لطارئ معين، كما لو كان عدد الموتى كثيرا ويخشى تغير أجسادهم وانبعاث الرائحة منهم، هذا حصل في عدة يعني مرات كما تعلمون. قال وعدم الدلك لأمر قد حدث، أو يكون على جسد هذا الميت حروق أو مات غرقا، فلو دلك جسده لانسلخ الجلد منه أو تقطعت بعض أوصاله ونحو ذلك، فحينئذ يترك الدلك ويكتفى برمي الماء. وإذا كان رمي الماء عليه يؤدي إلى نفس هذا الأمر يترك التغسيل وييمم، يترك تغسيله وييمم. قال وعدم الدلك لأمر قد حدث لطارئ معين أو لأمر معين يوجب ترك الدلك. قال وجمع أموات لضيق في جدث، وكذلك يجوز جمع أموات أكثر من ميت أو أكثر من اثنين أو ثلاث في قبر واحد، وقد حصل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في غزوة أحد، فكان يقدم الأقرأ فالأقرأ، أيهم كان يسأل أيهم أقرأ لكتاب الله عز وجل فيقدمه في القبر، هذا من بركة أخذ القرآن، هذا من بركة أخذ القرآن. قال وجمع أموات لضيق في جدث، كذلك جمع الأموات قد يكون لضيق أو قد يكون لأمور أخرى، لضيق أو لعجلة ونحو ذلك، العجلة اللازمة، فحينئذ يدفن الجميع في قبر واحد، وهذا مشاهد والله المستعان. نعم. قال ثم قال بعد ذلك من الأحكام المتعلقة بالتغسيل مما يستحب، نعم، ويندب الكفن بلا تأخير والستر والكافور في الأخير. قال ويندب الكفن بلا تأخير، ومما يستحب في تغسيل الميت أن يكفن مباشرة بعد الانتهاء من تغسيله، فلا ينتظر به ولا يؤخر تكفينه بل يكفن مباشرة. والسدر والكافور في الأخير، وهذا تقدم معنا أنه يستعمل السدر في أول الغسلة ويستعمل الكافور في آخر الغسلة، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله وفطنه عسره برق وعلى مرتفع ضعه ووترا غسلا. قال وبطنه عصره، وكذلك يندب، لا زال يذكر في المندوبات، قال وبطنه عصره، ويندب عصر بطنه عصرا يعني يكون برفق، ولذلك قال برفق وبطنه عصره برفق، أي اعصر بطنه، بطنه مفعول مقدم، اعصر بطنه برفق. وكذلك يستحب أن يوضع هذا الميت الذي غسل، أن يوضع حال تغسيله وبعد تغسيله على سرير مرتفع عن الأرض، سرير مرتفع عن الأرض، وهذا له سببه، وقد يعني ينتفي هذا السبب في عصرنا هذا. نعم. قال برفق وعلى مرتفع ضعه ووترا غسلا، لابد أن يكون تغسيله وترا كما سبق بيانه، فإن لم يتنظف أو بقي على جسده شيء من النجاسة زدنا غسلة أخرى، وغسلة أخرى كذلك نوتر بها الغسلة التي زدناها إلى أن ينتهي الغسل إلى سبع، فإن زدنا الثامنة فلا نزيد التاسعة إذا تنظف، وإذا لم يتنظف زدنا التاسعة. نعم. أحيانا يقول كيف تسع مرات وما تنظف، قد يحصل هذا، قد يحصل أن يكون فيه قروح أو جروح نحو ذلك فيسيل الدم منها، كلما غسلناه سال الدم، أو يكون لديه نزيف، وقد حضرت من انفجرت كبده بداخله ولا يزال الدم ينزل منه إلى أن صار أصفرا، يعني ما بقي منه شيء، يعني وغسلوه كم مرة ويعني لا يزال الدم يخرج منه. فالتغسيل قد يحصل تسع مرات وقد يحصل أكثر من ذلك، وأظنه هنا في تغسيل الأموات هنا في المدينة يتاح لطلبة الجامعة ولمن أراد أن يحضر التغسيل أن يرى كيف يغسلون الأموات، فجيد لو يحضر الإنسان في تغسيل الموتى عند البقيع حتى ينظر كيف يغسل الموتى لينظر ليأخذ الفقه ويأخذ ماذا ويتعظ بالميت ويتعظ بالموت. فالإنسان لما ينظر مثل هذه الحالات يتعظ بهذا بالأموات ويذكر الموت ويذكر أن الموت أقرب إليه من شراك نعله. والإنسان ربما يكون في يعني حالة جيدة وفي صحة جيدة لكن يفاجأ بالموت لأن الموت لا يستأذن أحدا وإنما يأتي فجأة. أسأل الله أن يرحمنا جميعا. قال رحمه الله تعالى: وبطنه عسره برفق وعلى مرتفع ضعه ووترا غسلا. ثم قال: ولا تمن شعرا ولا ظهرا ومن أبان شيئا فليدعه في الكفن. كأني أسمع تمتمة لا أدري مصدرها، أم أني مخطئ؟ طيب. قال: ولا تبن شعرا ولا ظفرا ومن أبان شيئا فليضعه في الكفن. قال: ولا تبن شعرا، أي ويكره ويمنع إبانة أي شيء من جسد الميت، فلا يقص شعره ولا تقص أظفاره ولا يقطع منه أي شيء، بل يترك على حالته. لذلك قال: ولا تبن شعرا ولا ظفرا ومن. طيب، لو تعجل الإنسان وأراد خيرا وقال: أنا أريد أن أنظف هذا الميت فأقلم أظافره وأقص شاربه وأقطع شيئا من شعر رأسه ونحو ذلك، فنقول له: قد أسأت ولا تعد، وتجمع تلك الأشياء التي أخذها من جسد الميت وتوضع معه في كفنه وتدفن معه في قبره. نعم. ولذلك قال: ومن أبان شيئا فليضعه في الكفن، فليضعه مع الكفن. نعم. ثم قال رحمه الله، انتقل للحديث عن الأمر الآخر وهو أو الفرض، فرض الكفاية الثاني وهو الكفن أو التكفين. وقد ذكر في هذا الباب أولا حكم التكفين أو الكفن هو فرض كفاية، لكن منه ما هو واجب ومنه ما هو سنة. هو فعل التكفين فرض كفاية لا بد أن يقوم به البعض، فإن لم يقم به أحد أثم الجميع. لكن حال التكفين ما هو الذي يقدم، ما هو الواجب والأولى بالستر؟ هو العورة. فالرجل تستر ويكفن من سرته إلى ركبته، هذا واجب، هذا واجب، وما زاد عن ذلك فهو سنة. إذن هذا ما يتعلق بالحكم. ثم ذكر من يلزمه الكفن. أولا قيمة الكفن على من تجب. قد لا يتبادر إلى أذهاننا في هذا الزمان مثل هذا السؤال، لأن هناك جمعيات ولله الحمد تتكفل بتوفير الكفن أو يتكفل به أولاد الميت ونحو ذلك بدون أي إشكال. لكن فيما مضى كان الواحد لا يملك منهم ثوبا أو ثوبين، فيحتاج حتى الكفن يحتاج إلى نفقة. فنفقة الكفن على من؟ على الميت من ماله قبل أن يذهب ماله إلى الميراث أو إلى الوصية، فمؤن تجهيزه من ماله، مؤن تجهيز الميت من ماله. فإن لم يكن له مال فيجب الكفن على من تجب عليه النفقة عليه للقرابة بسبب القرابة. فمثلا الإنسان يجب عليه أن ينفق على ولده الصغير الذي لم يبلغ، ويجب عليه أن ينفق على والده الفقير وجوبا عينيا. فحينئذ إذا مات والده وليس لديه مال ليكفن به أو لمؤن تجهيزه، فإنه يجب على هذا الولد أن يكفن والده، يجب عليه أن يؤخذ من ماله فيوضع في مؤن تجهيز والده، وكذلك أن يؤخذ من ماله فيوضع في مؤن تجهيز أبنائه الصغار. واضح؟ أو يوضع كذلك في مؤن تجهيز ابنته التي ليست في عصمة أحد، بل حتى ولو كانت في عصمة زوجها على المشهور من المذهب كما سيأتي. إذن تجب على من تجب عليه النفقة للقرابة بسبب القرابة. ثم قال إن لم يوجد هذا، إن لم يوجد من القرابة ما من يؤخذ منه تكلفة أو المال من أجل تكفينه فيؤخذ من بيت مال المسلمين، فمؤن تجهيزه على بيت مال المسلمين. فإن لم يكن هناك بيت مال للمسلمين فيكون مؤن أو تكون مؤن تجهيزه على جماعة المسلمين، لا بد أن يقوم به البعض، فإن لم يقم به أحد أثم الجميع. نعم. مما ذكره الناظم كذلك بعض الأحكام المتعلقة بالتكفين، منها ما هو واجب وهو ستر العورة وقد تقدم معنا، وتكون على وما زاد عليها، ما زاد على العورة، ما زاد على ستر العورة فمسنون. نعم. أما ما يستحب فيستحب أن يكون الكفن أبيضا، وكذلك طيب الرائحة، أن يطيب الكفن بالكافور ونحوه أو بالمسك ونحو ذلك. ومما يكره الثوب النجس أو الكفن الذي عليه نجاسة، فلا بد أن يطهر وتغسل نجاسته. وكذلك مما يكره تكفينه في الحرير، تكفينه في الحرير. هذا ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في الأبيات القادمة. نعم. قال رحمه الله، قال الناظم رحمه الله: والكفن الواجب منه ما ذكر أورده والباقي مسنون ظهر، وهو على المنفق بالملكية أو القرابة سوى الزوجية. نعم. قال: والكفن الواجب منه ما ستر، أي أن الكفن وهو لف الميت في خرقة ونحوها يجب منه ستر العورة، هذا الواجب من الكفن، لا بد أن تستر عورة الرجل وهي من السرة إلى الركبة. أما المرأة فجميع جسمها، جميع جسدها عورة، فلا بد أن يكفن ويلف في تلك في الكفن أو في تلك الخرقة. نعم. قال: والكفن الواجب منه ما ستر، ما زاد على ذلك، ما زاد على ذلك فهو مسنون في الرجل، في الرجل ما زاد على ما بين الركبة إلى السرة فهو مسنون، فهو مسنون. وما زاد على ذلك بعد سطر جميع جسده فهو مستحب. واضح؟ إذن عندنا واجب ومسنون ومستحب. الواجب هو ستر ما بين سرته إلى ركبته، والمسنون هو ما زاد على ذلك، يعني من سرته إلى رأسه ومن ركبته إلى قدمه. والمستحب هو أن تضاف لفافة أخرى وثالثة ورابعة إن احتاج إلى ذلك. واضح؟ هذا هو ما يتعلق بتكفين الرجل. والرجل يستحب أن يكفن بخمسة قطع: القطعة الأولى القميص الذي يكون في أعلى جسده، والقطعة الثانية الإزار وهو الذي يكون في الجزء السفلي من جسده، وكذلك أن تجعل له عمامة تغطي رأسه وتكون ملفوفة تحت حنكه، فهذه القطعة الثالثة. ثم يلف في لفافة أولى وهذه الرابعة، ثم في لفافة أخرى وهذه الخامسة. هذا ما ذكره علماء المذهب في الكفن، وهو المعمول به في كثير من البلاد، يفعل يكفنون الموتى هكذا. نعم. أما بالنسبة للمرأة فالواجب أن يستر جميع بدنها بلفافة. أما المستحب ما زاد على ذلك فهو مستحب. المستحب قالوا تكفن في سبع قطع: الأولى القميص يعني الذي هو الرداء، ثم الإزار وهو ما يغطي أسفل الجسم، والخمار ويغطى بها يعني رأسها ووجهها، يجعل هكذا ثم تغطى به حتى وجهها يغطى بالخمار، ثم تلف في لفافة أولى ثم ثانية ثم ثالثة ثم رابعة، أربع لفافات، ويجعل على نعشها شيء مرتفع حتى لا تظهر عورتها، وإنما زيد في اللفافات حتى لا يظهر شيء أو لا يتحجم شيء من عورتها. هذه وهي ميتة، فلماذا تتعرى وهي حية تمشي بين الناس وهي في حال أكثر فتنة؟ الله المستعان. نعم. قال: والكفن الواجب منه ستر، والواجب منه ما ستر عورته، عورته والباقي مسنون ظهر، والباقي مسنون ظهر، أي هنا قوله مسنون ظهر هذا على ما ذكر أنه هو المشهور في المذهب، وأنه هو الظاهر في المذهب، وإلا بعضهم يرجح أن تغطية جسم الرجل كاملا واجب، وليس مجرد من السترة من السرة إلى الركبة، بل جميع جسده واجب، وهذا الذي ذكره خليل رحمه الله تعالى في التوضيح. نعم، اقرأ. وهو على المنفق بالملكية، قال رحمه الله: وهو على المنفق بالملكية، تكلفة الكفن على المنفق بالملكية. هناك المنفق بالملكية والمنفق بالقرابة، فيجب على المنفق بالملكية وهو السيد مع عبده أو مع أمته تكاليف ومؤن تجهيز عبده أو أمته عليه، على السيد، فهو الذي يجهز يكفن من ماله ويغسل ويدفن من ماله عبده أو أمته. وكذلك القرابة، القرابة كذلك على المنفق على أبنائه أو على والديه، يجب من ماله تكفين الميت، واضح؟ سوى الزوجية. أما إذا كانت يعني الإنفاق بسبب الزوجية، لأنه يجب على الرجل أن ينفق على زوجته، أليس كذلك؟ إلا إذا كانت ناشزا فإنه تسقط النفقة، ناشزا بمعنى عاصية، سيأتينا في باب النكاح. قال رحمه الله: أو سوى الزوجية، إلا أن الزوجة إذا ماتت فهل يكون أو تكون مؤن تجهيزها على زوجها أو من مالها أو على من ينفق عليها قبل أن تتزوج كأبيها ونحو ذلك؟ فذكر أن مشهور المذهب هو أنه لا يجب على زوجها أن يتكفل بمؤن التجهيز، وإنما يؤخذ من مالها أو ممن ينفق عليها. وفي المذهب قول آخر، وهو بوجوب النفقة، بوجوب تجهيز يعني التكفل بمؤن تجهيزها من أولها إلى آخرها، وهذا قول كذلك في المذهب، وهناك قول ثالث، لكن أشهر الأقوال الوجوب وعدم الوجوب. نعم، لذلك قال هنا اختار عدم الوجوب فقال سوى الزوجية، وقد لا يقال أنه اختار عدم الوجوب، وإنما أشار إلى الخلاف بقوله سوى الزوجية، ففيها خلاف يذكر. إذن تكلفة الكفن على الرجل من ماله أو على الميت من ماله، فإن لم يوجد فعلى المنفق بالملكية إن كان الميت عبدا أو جارية، أو على المنفق بالقرابة سوى الزوجية. نعم، ففيها خلاف يذكر. ثم انتقل إلى بعض ما يندب في الكفن فقال: نعم، ويندب البياض والتعطير ويكره النجس أو الحرير. قال: ويندب البياض والتعطير. البياض هو أن يكون الكفن أبيضا، وقد ورد هذا في بعض الآثار وفي بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير ثيابكم البياض. وذكر أنه عليه الصلاة والسلام أنها يكفن فيها الموتى، ويكفن فيها موتاكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالبياض مندوب في الكفن. وذكروا في المذهب أنه تكره بعض الألوان كالأسود والأحمر، فلا يكفن بها الإنسان. قال: والتعطير كذلك مما يندب في الكفن أن يعطر الكفن، سواء بأن يوضع عليه البخور أو يوضع يعني يبخر أو يوضع عليه مسك أو يطيب بأي نوع من أنواع الطيب حتى يكون على هيئة طيبة إذا كفنا. نعم. وإذا أخذ إلى الدفن. قال ويكره النجس أو الحرير. يكره أن يكون على الكفن شيء من النجاسة بل الواجب غسله. قال أو الحرير. ذهب بعض أهل العلم إلى حرمة التكفين بالحرير لما فيه من المباهات ولما فيه كذلك من منافات الخشوع وليس مجرد الكراهة. وقد ورد في بعض الآثار نهي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن التكفين بالحرير لما فيه من المباهات ولما فيه من الكبر ولما فيه كذلك من هدر للمال في غير صالح أو في غير جانب من الجوانب المهمة. فلماذا يكفن المرء بالحرير وهو سيدخل إلى التراب لكي لا يبقى من جسده شيء؟ فهذا مما ذكر بعض العلماء حرمته وليس مجرد الكراهة. نعم. تقل رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى بيان الأحكام المتعلقة بالصلاة على الميت. والصلاة على الميت هو أهم ما في هذا الباب. أولا حكمها فهي فرض كفاية. الصلاة على الميت فرض كفاية. أما شروط وجوبها على الكفاية متى تجب؟ لا بد. أول تلك الشروط هو الإسلام، فلا يصلى على الكافر. وكذلك الموت بعد حياة مستقرة، فالجنين هذا يراد به الجنين إذا خرج ميتا فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه. الجنين إذا خرج من بطن أمه ميتا دون أن يستهل صارخا فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما قد يغسل يزال عنه الأذى ويكفن في خرقة ويدفن في مقابر المسلمين. كذلك من شروط وجوبها عدم الاستشهاد في المعركة، فالذي مات أو استشهد في معركة بين المسلمين والكفار لإعلاء كلمة الله عز وجل ذكروا مثل هذه القيود حتى يتبين من هو المستشهد، فهذا لا يغسل ولا يصلى عليه، لا يغسل ولا يصلى عليه. كذلك وجود جل الجسد، فإذا وجد جزء يسير من الجسد فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، كما لو وجد وجدت يد أو رجل ونحو ذلك. أما لو وجد جل الجسد أو أكثر من النصف أو النصف نصف الجسد فإنه يصلى عليه. إذن هذه هي شروط وجوب الصلاة على الميت. أما فروض الصلاة على الميت فهي أولا النية والقيام والسلام والتكبيرات ثم الدعاء. هذه الخمسة هي فروض الصلاة على الميت، صلاة الجنازة. كذلك مما ذكره الناظم بعض المستحبات المتعلقة بالصلاة على الميت، وذكر منها البدء بالثناء على الله عز وجل كأن يقول الحمد لله ونحو ذلك، وثم التثنية بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء صلاة صلى الله عليه وسلم هكذا أو أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية ونحو ذلك. ثم الثالث الوقوف عند منكب الأنثى، أين يقف الإمام من الميت؟ إن كانت أنثى فإنه يقف عند كتفها، وإن كان ذكرا فإنه يقف في وسطه أو عند وسطه. وكيف يوضع الميت؟ يوضع رأسه جهة يمين الإمام، يوضع الميت جهة يمين الإمام، رأسه يوضع جهة يمين الإمام ورجلاه يسار الإمام. ضع نفسك أنت الإمام الذي تصلي على الميت، إذا وضعت الميت أمامك فرأسه لابد أن يكون عن يمينك ورجلاه لابد أن تكون عن يسارك. إذن هذا مما يستحب، هذا مجمل ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. هناك قاعدة قدم بها وهي أن الصلاة والغسل متلازمان، فمن وجب تغسيله وجبت الصلاة عليه، ومن لا فلا، ومن لم تجب ومن لم يجب تغسيله كشهيد المعركة لا تجب الصلاة عليه. واضح؟ إذن الغسل والصلاة كلاهما يعني مرتبطان ببعض ومتلازمان. نعم اقرأ. قال النووي رحمه الله: ثم الصلاة لازمة للغسل، من لم تغسله فلا تصلي. ثم الصلاة لازمة للغسل، الصلاة والغسل كما ذكرنا يرتبطان ببعض، فإذا وجب تغسيل هذا الميت وجبت الصلاة عليه، وإذا لم يجب تغسيله لم تجب الصلاة عليه. فشهيد المعركة كما ذكرنا أنه لا يجب تغسيله، وحينئذ لا يجب الصلاة أو لا تجب الصلاة عليه. وكذلك الجنين الذي يستهل دون صوت، يستهل ميتا أو يخرج ميتا، فإنه لا يغسل، وحينئذ لا تجب الصلاة عليه. هذا في المذهب، تكلم عن المذهب. نعم. قال: من لم تغسله فلا تصلي، أي مراده بهذا من لم يجب علينا تغسيله لا يجب علينا الصلاة عليه ولا نصلي عليه ما دام أنه لم يغسل. نعم أكمل. كعدم استهلال أو مستسهل أو كافر أو فقد جل الجسد. نعم، كعدم استهلال، وهذا ذكرناه، إذا خرج الجنين ميتا يعني لم يستهل صارخا ولم يحدث صوتا ومات من حينه، فإنه إذا خرج كذلك فإنه لا يرث ولا يورث ولا يغسل ولا يصلى عليه، وإنما قد يغسل بعض الأذى عنه ويلف في خرقة ويدفن في مقابر المسلمين. وكذلك الذي استشهد في المعركة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه. وأما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بشهداء أحد أنه صلى عليهم بعد 7 سنين، فقالوا وذكر أهل المذهب أن ذلك خاص بهم وبه عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم قال رحمه الله: أو كافر، كذلك الكافر لا يجوز لنا أن نغسله ولا يجب علينا تغسيله، وحينئذ كذلك لا يصلى عليه. أو فقد جل الجسد، من فقد جل جسده، كما لو أكلته السباع أو غرق وأكله الحوت فلم يبق منه إلا شيء قليل، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه. نعم. ذكر هنا مسألة، وهو فيما لو سقطت على شخص صخرة عظيمة ولم نستطع دفع تلك الصخرة، وظهر من جسده جزء من جسده فقط، كما لو ظهرت يده أو رجله، فهل يغسل وهل يصلى عليه وهو على حاله؟ ذكر أنه جسده موجود، والواجب علينا أن نأتي بما استطعنا من المأمور به، فحينئذ يجب علينا أن نغسل يده إن كانت ظاهرة أو رجله ونحو ذلك. واضح؟ هذا استطراد من الشارح رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا فروض صلاة الجنازة فقال: فروضها القيام والسلام، كذلك النية والإحرام، وبعدها ثلاث تكبيرات، وبينها فليدعو للأموات. إذن جمع لك فرائض صلاة الجنازة في بيتين، فقال فروضها أي فرائض صلاة الجنازة القيام، إذن فرضها القيام، فلا يجوز أن يصليها المرء وهو جالس إلا من عذر. وكذلك من فروضها قدم هنا السلام، بدأ بالقيام ثم قدم السلام، وهو يعني الخروج من الصلاة بقولك السلام عليكم. كذلك النية، وهي تكون في أول الصلاة قبل تكبيرة الإحرام أو مرافقة لتكبيرة الإحرام. والنية هي نية الصلاة على الميت، أن ينوي الصلاة على الميت. كذلك النية والإحرام، الإحرام وبعدها ثلاث تكبيرات. التكبيرات كلها على ما ذكر هنا أنها من فرائض الصلاة، فرائض صلاة الجنازة. تكبيرة الإحرام لا شك أنها فريضة، لا شك أنها فريضة من فرائض صلاة الجنازة. قال وبعدها ثلاث تكبيرات. قيل أن التكبيرة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، يعني الثانية في مجمل التكبيرات الثانية، والثالثة هذه فريضة، أما الرابعة فقيل أنها سنة وقيل أنها فريضة. ولذلك يتساهل أهل المذهب وغيرهم في فيما لو صلى الإمام بثلاث تكبيرات، لأنه جاء عن بعض السلف أنه كبر ثلاث تكبيرات في صلاة الجنازة، ومن الأصول التي يعتمدها المالكية مراعاة الخلاف، مراعاة خلاف غيرهم. قد ثبت ذلك عن جماعة من السلف أنهم صلوا بأقل من أربع تكبيرات، وثبت عن جماعة كذلك أنهم صلوا بأكثر من أربع تكبيرات إلى تسع تكبيرات. فلذلك لو زاد تكبيرة أو أنقص تكبيرة فإنهم يخففون الحكم في ذلك. إذن الركن الثاني هو التكبيرات، والركن الذي بعده أو الركن الثالث هو التكبيرات، والركن الرابع الدعاء للأموات. الدعاء يكون بعد كل تكبيرة، الدعاء يكون بعد كل تكبيرة، وهو ركن في كل بعد كل تكبيرة إلا التكبيرة الأخيرة. التكبيرة الأخيرة التي قبل السلام الدعاء بعدها ليس فريضة وإنما هو من السنن. والمالكية ليس عندهم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، وهذا مما لم يجري عليه العمل عند أهل المدينة كما ذكروا ذلك. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه صلى بالناس صلاة الجنازة وجهر بقراءة سورة الفاتحة، فسئل عن ذلك فقال لتعلموا أنها سنة. على كل حال من صلى صلاة الجنازة بغير سورة الفاتحة صحت صلاته، والإتيان بسورة الفاتحة أولى على غير المذهب. نحن نتكلم الآن على غير المذهب، أما المذهب فإنه المشروع في صلاة الجنازة هو الدعاء فقط، الدعاء بعد الثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر له وارحمه فقد أتى بالواجب، قد أتى بالواجب بعد كل تكبير. فإن كان يحفظ الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأتى به بعد كل تكبيرة فهو أفضل وأحسن بلا ريب. نعم. قال وبينها أي وبين تلك التكبيرات فليدعو للأموات. ثم قال رحمه الله مبينا المستحبات فقال ويستحب البدء فيها بالثناء وبالصلاة للنبي بعدنا. قال ويستحب البدء فيها بالثناء على الله عز وجل. قبل الشروع في الدعاء للميت يستحب الثناء على الله عز وجل، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم باعتناء أي بخشوع وحضور قلب رجاء أن يتقبل الله عز وجل دعاءك بعد ذلك، رجاء أن يتقبل الله عز وجل الدعاء بعد ذلك. قال ويستحب البدء فيها بالثناء على الله وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم باعتناء. ثم قال لمنكب الأنثى ووسط الرجل وقف رأس الميت يمنى كجعل. كذلك مما يستحب في الصلاة على الميت أن يقف الإمام عند منكب الأنثى أي قرابة كتفها، عند كتفها أو ما يوازي كتفها، ويقف وسط الرجل، يقف وسط الرجل ويجعل رأس الميت من جهة اليمين يمناه، يعني يمنى الإمام، ويجعل رجلاه جهة اليسار. نعم. إذن هذا ما يتعلق بالصلاة على الميت. والدعاء على الميت في صلاة الجنازة واجب على الإمام وعلى المأموم، فلا يحمله الإمام عن المأموم كما في قراءة الفاتحة في الصلوات المكتوبة، واضح؟ فالدعاء يجب على الإمام ويجب على المأموم. إذا جاء المأموم مسبوقا إلى صلاة الجنازة وقد فاتته تكبيرة أو تكبيرتين فإنه يأتي بالتكبيرات التي أدركها مع إمامه ثم يأتي بالتكبيرات التي لم يلحق بها قضاء بعد سلام الإمام، فإن كانت الجنازة لم ترفع بعد دعا لها بعد كل تكبيرة، بعد التكبيرات التي بعد سلام إمامه يدعو لتلك الجنازة، لكن إن رفعت فإنه يأتي بالتكبير متواليا ويسلم دون دعاء. واضح؟ لو جاء مسبوقا وأدرك مع الإمام مثلا التكبيرة الأخيرة، كبر معه الله أكبر، سلم الإمام، فهو يزيد تكبيرة أخرى إذا كانت الجنازة موجودة دعا لها، إذا لم ترفع للدفن دعا لها، فإن رفعت فإنه يأتي بالتكبيرات الثلاث المتبقية، يأتي بها سردا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يسلم وينصرف إلى الدفن معهم. واضح؟ وفي الصلاة على الميت ودفنه أجر عظيم، جاء بيانه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه من صلى على الجنازة وتبعها رجع بقراطين، والقراطان مثل الجبلين العظيمين من الأجر. فالإنسان يحرص على صلاة الجنازة وعلى حضور الدفن، ومع ما في حضور الجنازة والدفن من تذكر الموت والاعتبار بالميت. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا أحكام الدفن، قال رحمه الله ودفنه. قال الناظم رحمه الله، قبل ذلك ننظر ما ذكره الناظم في هذا الباب. الدفن حكمه كما تقدم معنا أنه فرض كفاية. ما أقله؟ ما أقل الدفن؟ هو الدفن معناه أن يوارى الميت التراب. طيب، هل يحفر له مقدار شبر أو أكثر من ذلك، أو يحفر حفرة كبيرة، أو ما حد ذلك؟ ما أقله؟ قال أقله ما يمنع الرائحة، يحفر القبر بحيث لو ووري التراب أنه لا تظهر الرائحة بعد أيام، بخلاف ما لو كان مثلا قريبا من الأرض ووري بشبر من التراب ونحو ذلك، قد تنفذ الرائحة إلى من هو خارج. وكذلك يراعى في ذلك حفظ الميت حتى لا تأتي السباع وتنبش القبر وتتعدى على حرمة هذا الميت. واضح؟ فلذلك لا بد أن يحفر حفرة أو يكون القبر يعني يضمن فيه تحقق هذين الأمرين، أن الرائحة لا تنفذ إلى الخارج، والأمر الثاني أن السباع لا تستطيع أن تنبش قبره فتأخذ من يعني من لحمه ونحو ذلك. واضح؟ فهذا أقل القبر أو أقل ما يحفر. نعم. مستحباته، ذكر من المستحبات، هو لم يذكرها على كل حال لكن ممكن أن تستشف من النظر، رفع القبر مقدار شبر، القبر يرفع عن الأرض مقدار شبر، ويجعل كسنام الإبل، كسنام الإبل، ويرفع مقدار شبر ولا يزاد على ذلك. وأنتم تعلمون أنه لا يجوز كذلك البناء عليه ولا الكتابة عليه ونحو ذلك. يستحب اللحد، اللحد يستحب على الشق. الشق هو أن تكون الحفرة التي يوضع فيها الميت في وسط القبر الذي يحفر، أما اللحد فهو يكون على جنبه، على جنب القبر، بحيث تحفر حفرة ثم تحفر الحفرة ثم يحفر على جنبها الحفرة التي يوضع فيها اللحد الذي يوضع فيه الميت. طبعا اللحد أفضل إذا كانت الأرض صلبة، إذا كانت الأرض صلبة لا تتفتت، فإذا كانت تتفتت فإن اللحد لا يثبت، وحينئذ ينتقل إلى الشق، فيوضع الميت في الشق. كيف يوضع؟ يوضع على جانبه الأيمن، ويكون وجهه وصدره إلى القبلة، ويكون وجهه وصدره إلى القبلة، سواء في اللحد أو في الشق. كذلك مما ذكره الناظم رحمه الله تعالى أن الذي يكون قريبا من قبر الميت أثناء الدفن يستحب له أن يرمي بثلاث حتى يحثو على القريب ثلاث حثيات على من التراب على قبره حتى يكون مشاركا في الدفن. وقد ثبت أو ورد هذا أو روي في سنن الدارقطني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يصح. نعم، اقرأ. ودفنه أقله أن يمنع رائحة وميت موضعة. نعم، ودفنه أقله أن يمنع الرائحة ويحفظ الميت من السباع ونحوها. واضح؟ نعم، ودفنه أقله أن يمنع رائحة وحفظ ميت وضع في ذلك القبر. نعم، يحفوله القربات ترابا فيه وللطعام اصنع إلى أهليه. قال يحثو له القربى ترابا فيه، وهذا ذكرناه مما يستحب فعله في أثناء الدفن. ثم ختم رحمه الله تعالى. طبعا كذلك الدفن له أجرة، أحيانا أجرة الذي يحفر القبر، فأجرته كالقول فيها كالقول في الكفن، كالقول في الكفن. نعم، ذكر هنا بعض الأحكام المتعلقة بالجنازة في آخر بيت والذي قبله، من ذلك بعض المستحبات كصنع الطعام لأهل الميت وكالصبر، وقد يكون واجبا، والتعزية، تعزية الميت. وذكر بعض المنهيات ومن ذلك الصراخ والنحيب. نعم، فقال رحمه الله وللطعام اصنع إلى أهليه، أي يستحب ويندب صنع الطعام إلى أهل الميت. صنع الطعام يكون بعد الدفن أو قبله أو عنده. لماذا؟ لأن أهل الميت منشغلون بدفنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة اصنعوا لآل جعفر الطعام فإنه أتاهم ما يشغلهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيصنع الطعام لأهل الميت، ولا يكون ذلك من أجل اجتماع الناس كما يفعل في بعض البلاد ونحوها، فاجتماع الناس على الطعام ليلة الدفن وبعدها وسابع يوم بعدها وممكن بعد 40 يوما كذلك، كل هذا مما لم يثبت به الشرع. نعم، قال ويحرم الصراخ والنحيب، مما لا يجوز في الجنازة الصراخ، البكاء بصراخ هذا ممنوع، لكن يجوز البكاء دون إصدار صوت، أو كما يقال يعني الدمع يتحجر في العين أو ينزل الدمع ونحو من ذلك، وقد حصل ذلك لنبينا عليه الصلاة والسلام، إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فقد يحصل هذا وهو أمر جائز لا إثم فيه، لكن الصراخ وهو رفع الصوت، أو النحيب وهو تكرار البكاء حتى يذهب صوت الإنسان، فهذا كله مما نهي عنه. وأعظم منه اللطم وضرب الخدود وشق الجيوب، هذا من كبائر الذنوب وهو من أعمال الجاهلية. نعم، ثم قال رحمه الله مبينا بعض ما يستحب، قال أو بعض ما يستحب ويجب، فقال الصبر فرض، الصبر على ما قدره الله عز وجل واجب، الصبر على ما قدره الله عز وجل من موت هذا الإنسان واجب، فعلى أهله أن يصبروا على موته. قال الله عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فأول ما يأتي الإنسان مصيبة لا بد عليه أن يتذكر مباشرة إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذه إذا قالها في تلك الحال سيرى بركتها بإذن الله عز وجل بعد ذلك مباشرة. فالصبر ينبغي للإنسان أن يصبر، وقد قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والله عز وجل إذا لم يذكر جزاء شيء بأن يعينه فلتعلم أن أجره عظيم عند الله عز وجل. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أخفى الله عز وجل الجزاء، وهذا يدلك على عظمه، عظم هذا الجزاء. وقال والعزاء محبوب، تعزية الميت ومعناها تسليته وتصبيره وإعانته في تلك الحالة التي يكون عليها، كل هذا مستحب ومندوب إليه. هذا آخر ما يتعلق بصلاة أو كتاب الجنائز، ونسأل الله عز وجل أن يرحمنا إذا سرنا إلى قبورنا، وأن يغفر لنا، وأن ينجينا من عذاب القبر وضمته، وأن يجعلنا من أهل الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.